وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن وطئ المشتري الأمة ففيه روايتان: إحداهما ليس له ردها وله الأرش، لأن الوطأ يجري مجرى الجناية لا يخلو من عقر أو عقوبة، والثانية له ردها إن كانت ثيبة ولا شيء معها، لأنه معنى لا ينقص عينها ولا قيمتها ولا يتضمن الرضا بالعيب، فأشبه الاستخدام. وإن كانت بكرا فهو كتعيبها عنده، فإن ردها رد أرش نقصها كما لو عابت عنده. هذا الفصل فيما لو تأثر المبيع عند المشتري مع وجود عيب فيه قبل الشراء. المشتري اشترى أمة، والأمة إذا اشتراها واستبرأها بحيضة إن كانت من ذوات الحيض، أو وضعت حملها، حلت لسيدها إذا لم تكن مزوجة. اشترى الرجل الأمة واستبرأها ثم وطئها ثم وجد فيها عيبا، فقال: إن كانت ثيبة ردها ولا شيء معها، لأن هذا الوطأ لا ينقص عينها. وإن كانت بكرا فهو بالخيار، إن شاء أخذ الأرش مقابل هذا العيب، وإن شاء ردها ورد أرش بكارتها لأنها نقصت قيمتها، فيرد مقابل هذا النقص كما ذكرنا في المصرات، يردها ويرد معها صاعا من تمر مقابل اللبن الذي استفاده، وهذه يردها ويرد أرش بكارتها. القول الأول بأن له الأرش، أرش العيب، ولا يردها ما دام وطئها. أما إذا، والقول الثاني بأن له الخيار بين أن يأخذ أرش العيب أو أن يردها ولا شيء معها، لأن الوطأ لا ينقص الثيب. وأما إذا كانت بكرا فإنه يردها ويرد أرش نقصها أو يأخذ أرش عيبها. وفي قوله مجرى، لأن الوطأ يجري مجرى الجناية لا يخلو من عقر أو عقوبة، لا يخلو من عقر أو عقوبة. العقر هو دية الفرج، والعقوبة إذا كان ذلك محرما، فمثلا الغاصب يدفع الدية، دية الفرج، والجاني عليه العقوبة، وهي حسب ما يستحق من عقوبة، إن كان ثيبا فعليه الرجم، وإن كان بكرا فجلد 100 وتغريب عام. فصل. فإن لم يعلم بالعيب حتى هلك المبيع بقتل أو غيره، أو أعتقه أو وقفه أو أبق أو باعه أو وهبه، فله الأرش لأنه تعذر عليه الرد. وإن لم يعلم بالعيب حتى خرج من ملكه، إما أن يكون هلك أو مات أو قتل أو أوقفه إذا كان أرضا، أو باعه إذا كان سلعة مثلا، فهذا لا يخلو. إن كان هذا التصرف بعد علمه بالعيب فلا شيء له، وإن كان هذا التصرف قبل علمه فله الأرش فقط ولا يرد، لأنه انتقل من ملكه. فمثلا اشترى رقيقا، بعدما اشتراه بفترة قتل أو مات، ثم علم بأن به عيب، فما الذي يلزم له؟ الأرش. أو أعتقه، اشتراه ولم يعلم أن به عيب ثم أعتقه، وبعدما أعتقه علم أن به عيب، لا يمكن رده، لأن العتق عقد لازم لا يرجع فيه. المرء مثلا إذا أعتق خرج من ملكه، وعتقه حسب الحال، إن كان تقربا إلى الله فله ثواب ذلك، وإن كان كفارة لأمر من الأمور فقد حصل المقصود. إلا أنه علم أن به عيب بعدما أعتقه فلا يمكن أن يرده، لأنه خرج من ملكه، وإنما يأخذ أرشه. أو أوقفه، مثلا اشترى أرض يظن أنها سليمة من العيوب فأوقفها، جعلها وقف لله تعالى يبنى عليها مسجد، وبعدما أثبت الوقفية تبين أن في الأرض عيب من العيوب، إما أن تكون أرضها رخوة تختلف عما حولها، أو يكون بها عيب من العيوب، لم يظهر له إلا بعدما أوقف الأرض، فلا يرجع في الوقفية، لأن الوقفية عقد لازم مثل العتق، فإذا أوقف الشيء فلا يرجع فيه. فماذا له؟ له الأرش. ما يقول أرد عليك هذه الأرض وأشتري بدلها أرض أخرى مثلا أجعلها وقف، لا، نقول الوقفية خرجت من ملك الرجل فلا يتصرف فيها، بخلاف ما إذا نوى أراد الوقفية، يعني اشترى أرض من أجل أن يوقفها، ما أوقفها إلى الآن، ثم تبين له بها العيب، فله أن يأخذ الأرش وله أن يردها، لأنها لا تزال في ملكه. لكن الصورة الأولى أوقف هذه الأرض وجعلها وقفا لوجه الله تعالى يبنى عليها مسجد مثلا، ما يستطيع أن يتراجع عن هذا، فماذا يكون له؟ وجد أن بالأرض عيب بعدما أوقفها، فله الأرش، أرش العيب، تعرض على أهل الصنف فينظروا كم قيمتها سالمة من العيوب، قالوا مثلا قيمتها 100، وكم قيمتها بهذا العيب، يقولون 70، فيقول نأخذ الأرش وقدره 30. أو أبقى عبد رقيق، لما باعه سيده هرب من سيده الآخر الجديد، هو إذا أبق فهو على سيده الآخر، لكن تبين له أن به عيب من قبل، فنقول له أرش هذا العيب. أو باعه مثلا اشترى هذه الأرض ثم باعها ثم تبين له أن بها عيب، ما يستطيع أن يردها لأنه باعها، فنقول في هذه الحال له أرش العيب، أو وهبه كذلك، إذا وهبه لشخص ما اشترى هذه الأرض ثم وهبها لأخيه، أو اشترى هذه الناقة ثم وهبها لأخيه أو لصاحبه، الواهب ما يجوز له أن يرجع في هبته إلا الوالد له أن يرجع في هبته لولده، هذا مستثنى، وأما سائر الناس فلا يجوز للمرء أن يهب ثم يرجع، الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود إلى قيئه يعني فيأكله، فلا يجوز للمرء أن يهب ثم يعود في هبته. فإذا وهبه وعرفنا أنه لا يجوز له أن يعود في هبته فلا يستطيع أن يرده حينئذ فيأخذ أرشاه لأنه تعذر عليه الرد. نعم. وإن فعل ذلك مع علمه بالعيب فلا أرش له لرضاه به معيبا، ذكره القاضي. وإن فعل ذلك يعني أعتق أو باع أو وهب أو وقف بعد علمه بالعيب فلا شيء له، ما يقول أبيعه وأرجع في الأرش، نقول ما بعته إلا لأنك قابل له راض بهذا العيب، فلا أرش له لرضاه به معيبا. وقال أبو الخطاب في المبيع والهبة رواية أخرى له الأرش ولم يعتبر علمه، وهو قياس المذهب، لأننا جوزنا له إمساكه بالأرش وتصرفه فيه كإمساكه. وقال أبو الخطاب في البيع والهبة، قال حتى لو علم بالعيب قبل البيع أو علم بالهبة قبل البيع، علم بالعيب قبل الهبة أو قبل البيع فله الأرش، لأنه يجوز له أن يمسكه ويأخذ الأرش، فهو هبته وبيعه بمثابة إمساكه، وإمساكه لا يدل على الرضا ما دام أنه يعلم أن له حق المطالبة بالأرش. فمثلا اشترى هذه الأرض ثم علم أن فيها عيب فأعطاها لولده أو لأخيه أو لغيرهما وطالب بالأرش، من حقه أن يأخذ الأرش لأنه له أن يأخذ الأرش والسلعة بيده، فيأخذ الأرش كذلك إذا أخرجها من ملكه باختياره. وإن باعه قبل العلم ثم رجع إليه ببيع أو غيره فله رده أو أرشه، لأن ذلك امتنع عليه لخروجه من ملكه وبرجوعه إليه عاد الإمكان. وإن باعه قبل العلم بالبيع بالعيب ثم رجع إليه ببيع أو هبة فله حق أن يرجعه ويأخذ الثمن أو يأخذ الأرش. إيضاح هذا بالمثال، اشترى سيارة مثلا ولم يعلم أن بها عيب ثم باعها ثم رجعت إليه بأي صفة من صفات الرجوع، إما أن المشتري منه وهبها له، أو أنها رجعت إليه بهذا العيب، أو أنه اشتراها مرة أخرى ممن باعها عليه، فله ردها بالعيب الأول، لأنه امتنع الرد من أجل انتقالها من ملكه، فبعودتها إلى ملكه مرة أخرى له أن يردها بالعيب الحادث فيها قبل أن يشتريها. فصل. وإن باع بعضه أو وهبه فله أرش الباقي، فأما أرش ما باع فينبني على ما قلنا في بيع الجميع وفي جواز رد الباقي بحصته من الثمن روايتان. فإن باع بعضه أو وهبه فله أرش الباقي، لأن قلنا إذا باع أو وهب ما له شيء. فإن باع بعضه أو وهبه، إذا قلنا إنه إن باعه أو وهبه فليس له إلا أرش فليس له إلا الأرش، لأن إرجاعها أصبح متعذر، لكن من حقه أن يطالب بالأرش. فإذا كان البيع أو الهبة لبعض المبيع، فإن باع بعضه أو وهبه فله أرش الباقي، فأما أرش ما باع فينبني على ما قلنا في بيع الجميع، يعني إن كان بعد علمه بالعيب فليس له الرجوع، وإن كان قبل علمه بالبيع فله الأرش. وأما إذا باع بعضه وبقي بعضه، مثلا دقيق أو بر أو أرز أو غيره مثلا، اشتراه ثم وهب منه شيء أو باع منه شيء وبقي بعضه عنده بعد وتبين له العيب، فله أن يرده بعيبه أو يأخذ الأرش، له أرش هذا الذي عنده. نعم. وفي جواز رد الباقي بحصته من الثمن روايتان، إحداهما يجوز ذكره القرقي لأن رده ممكن، والأخرى لا يجوز لأن فيه تبعيض الصفقة على البائع فلم يجوز، كما لو كان المبيع عينين ينقصها التفريق. الرواية الأولى على أن ليس له رد الباقي وإنما له الأرش فقط، وفي جواز رد الباقي بحصته من الثمن روايتان، إحداهما يجوز لأن هذا المشترى معيب وتبين عيبه فله رده على من باعه عليه. الرواية الأخرى تقول ليس له رده لأن فيه تفريق للمبيع، هو اشترى مثلا 10 أكياس من القمح ووهب منها 5 وبقي عنده 5 فتبين بها العيب، فله أن يأخذ الأرش، أرش ما بين يديه، لكن هل له رد ما بين يديه أم لا؟ في جواز رده روايتان، إحداهما تقول له رده لأنه لا ينقص بالتفريق، مثلا فرقه 5 أكياس وبقي 5 يردها. الرواية الأخرى تقول لا، ليس له رد بعض المبيع ما دام تصرف في بعضه، لأن فيه تفريق الصفقة على البايع، وربما يكون فيه ضرر على البايع إذا رد بعض الشيء وترك بعض. مثال ذلك أن يكون مثلا 100 كيس وزع منها وتصدق وأعطى 50 كيس فبقي 50، هل له أن يرد 50؟ الرواية الأولى تقول يرد لأنه معيب وبين يديه وله رده، الرواية الأخرى تقول ليس له رد ذلك لأنه ربما يكون فيه ضرر على البائع الأول فلا يرد عليه. مثلا ما وجه الضرر؟ يقول البائع الأول رد لي المئة كاملة أستطيع أتصرف فيها، أسافر بها إلى الرياض إلى جدة إلى مكان ما وأسوقها، لكن 50 تكلفني مصاريف أكثر مما آمل أن أستفيد، فهي لا تتحمل أجرة السيارة كاملة ولا تحمل لي بقسطها، وإنما لابد بأجرة كاملة، فعلي ضرر في هذا، فرد المئة أو اقبلها كلها وخذ الأرش. ولو اشترى شيئين فوجد بأحدهما عيبا فله ردهما معا أو إمساكهما وأخذ الأرش، فإن أراد رد المعيب وحده ففيه الروايتان إلا أن يكون مما ينقصهما التفريق كمصراعي باب وزوجي خف، أو ممن لا يحل التفريق بينهما كالأخوين فليس له إلا ردهما أو إمساكهما مع الأرش، لأن في رد أحدهما تفريقا محرما أو إضرارا بالبائع لنقصان قيمة المردود بالتفريق. وإن اشترى شيئين فوجد بأحدهما عيبا فله ردهما معا أو إمساكهما وأخذ الأرش. وإن اشترى شيئين، اشترى بقرة وناقة بقيمة 1000 ريال مثلا، فوجد بالناقة عيب ووجد البقرة سليمة، يقول فله ردهما معا أو إمساكهما وأخذ الأرش. يقول أريد أن أرد عليك أحد المبيعين وأخذ أحدهما، يقول لا، رد الاثنين وخذ القيمة كاملة، أو اقبلهما وخذ أرش العيب من حقك. فإن أراد رد المبيع وحده قال أريد أن أرد المعيب وحده، وأما السليم فأنا أريده، ففيه روايتان هل يجوز له ذلك أو لا يجوز. قال إلا إن كان مما يضرهما التفريق، مثلا اشترى خفين، خف للقدمين، وجد بأحدهما عيبا والآخر لا عيب فيه، فقال أريد أن أرد هذا بالعيب وأخذ غير المعيب، قيل له هذه ينقصها ويضر بالبائع التفريق، ما يمكنه يستفيد من خف واحد، رد الاثنين معا أو اقبلهما معا وخذ الأرش. أو إن كان مما يحرم التفريق بينهما، اشترى أمه وولدها بقيمة 1000 ريال ثم وجد بالأمة عيبا ووجد الولد سليم من العيوب، فقال أريد أن آخذ الولد وأرد الأم، نقول له لا يجوز لك ذلك حتى لو وافق البائع، لأن في هذا تفريق بين الأم وولدها، والنبي صلى الله عليه وسلم منع التفريق بين الأم وولدها في البيع. وإن تلف أحد المبيعين ووجد بالآخر عيبا فعلى الروايتين. وإن تلف أحد المبيعين ووجد بالآخر عيبا فعلى الروايتين. إن اشترى شيئين وأحدهما تلف، والتالف يتعين أرش عيبه، والآخر باقي، فهل له رده أو لا، أو يأخذ أرش الاثنين على روايتين، إحداهما تقول له رده وأخذ قسطه من القيمة، والأخرى تقول ليس له رده لأنه ربما تضرر البائع برد أحد البضاعتين وقبول إحداهما. وإن اختلفا في قيمة التالف فالقول قول المشتري لأنه كالغارم فهو كالمستعير والغاصب. وإن اختلفا في قيمة التالف فالقول قول المشتري، مثلا إذا توافق على رد المبيع بقسطه الباقي لكن اختلفا في القول بقيمة التالف، اشترى الحاجتين مثلا فقال المشتري التالف قيمته 100 ريال وقال البائع بل قيمته أكثر من هذا لأن في مصلحته الكثرة لكونه تالف لن يرد، فقال قيمته أكثر فاختلف. فالقاعدة عندنا إذا اختلف الاثنان في القيمة فالقول قول الغارم يعني الذي يدفع الشيء، هذا إذا لم يكن هناك بينة، أما إذا كان هناك بينة فيرجع إليها، وإذا لم يوجد بينة فالقول قول الغارم الذي هو الذي يريد دفع القيمة. وإن كان معيبين باقيين فأراد رد أحدهما وحده فهي كالتي قبلها. وإن كان معيبين باقيين فأراد رد أحدهما وحده فهي كالتي قبلها، فيها روايتان يجوز ذلك والأخرى تقول لا يجوز لأن في هذا تفريق للصفقة على البايع. وقال القاضي ليس له رد أحدهما لأنه أمكنه ردهما معا. يقول القاضي أبو يعلى ليس له رد أحدهما، إما أن يأخذهما معا ويأخذ العرش أو يردهما معا ويأخذ القيمة. نعم. ولو كان المبيع عينا واحدة فأراد رد بعضها لم يملك ذلك وجها واحدا لأن فيه تشخيص المبيع على البائع وإلحاقا لضرر الشركة به. ولو كان المبيع عينا واحدة فأراد رد بعضها لم يملك ذلك، العين المبيعة سيارة مثلا فوجد فيها عيب فقال أنا أريد أن أرد نصف السيارة يكون لك ونصف السيارة يكون لي لعين واحدة ما تفرق، فقال أريد أن أرد عليك نصفها رد علي نصف الثمن ونكون أنا وأنت شركاء في السيارة، نقول لا يملك هذا لأن المشتري لا يرغب المشاركة وعليه ضرر في هذا، اشترى السيارة مثلا 10,000 ثم وجد فيها عيب فقال السيارة التي اشتريتها منك معيبة وأنا لن أقبلها معيبة لكن من أجل خاطرك أنا أقبل نصفها ونصفها يكون لك ونكون شركاء أنا وياك في هذه العين المعيبة، فهل يلزم لأن البائع قد يتضرر بالمشاركة فيقول للمشتري ردها جميع أو اقبلها جميع ولا أريد أن أشاركك بالسيارة. فصل. وإن اشترى اثنان شيئا فوجداه معيبا فرضيه أحدهما ففيها روايتان، إحداهما للآخر رده نصيبه لأنه جميع ما ملكه بالعقد فملك رده بذلك. كما لو انفرد، والأخرى ليس له رده لأن المبيع خرج عن ملك البائع كاملا، فلم يملك المشتري رده مشقصا، كما لو اشترى العين كلها ثم رد بعضها. وإن اشترى اثنان شيئا فوجداه معيبا فرضيه أحدهما ولم يرضه الآخر، مثلا السيارة اشتراها أخوان أو جاران أو صديقان، اشتريا السيارة معا ب10,000، هذا دفع 5 وهذا دفع 5، ثم تبين أن بالسيارة عيب، أحدهما صاحب ضرورة وحاجة ملحة قال أقبلها بعيبها، والآخر قال لا أنا لا أقبل النصف هذا معيبا، فهل له الرد أو لا؟ روايتان، إحداهما تقول نعم له الرد لأن الرجل لا يلزم بشراء المعيب، الرواية الأخرى تقول ليس له الرد لأن البائع سيتضرر، باع السيارة 10,000 ثم أحد الشريكين رد نصيبه، السيارة خرجت من ملكه جميع وقبض 10، يريد أن يرد 5 من القيمة ويكون شريك للآخر، هذا ما يريد المشاركة، يقول اقبلوا السيارة جميعا وردوها جميعا. ولو ورث اثنان خيار عيب في سلعة فرضي أحدهما سقط رد الآخر لأن العقد عليها واحد، بخلاف شراء الاثنين فإنه عقدان. ولو ورث اثنان خيار عيب في سلعة فرضي أحدهما سقط رد الآخر لأن العقد عليها واحد، الاثنان لم يشتري السيارة مثل المثال السابق الذي شرى السيارة أبوهما ثم تبين أن في السيارة عيب، ثم مات الأب وورث الولدان، هذا الرد بالعيب، ورثاه عن أبيهما، أحدهما قال لا نريد السيارة لأنها معيبة ولا حاجة لنا بها نردها، الآخر قال لا نحن في حاجة إليها وإنما نأخذ العرش، فأراد أحدهما أن يرد نصيبه، فهل له ذلك؟ هذا لا ليس له ذلك. لما؟ لأن العقد على السيارة من قبل شخص واحد بخلاف الصورة السابقة، فالاثنان اشتريا السيارة معا من هذا الرجل، وقد يملك أحدهما الرد لأنه يقول أنا اشتريت منك نصف السيارة فأنا أرده، لكن هذه تختلف عنها لأن السيارة خرجت من مالكها دفعة واحدة لشخص واحد، فيقال للاثنين اتفقا إما على الرد جميع أو على أخذ العرش جميع. وإن اشترى واحد من اثنين شيئا فوجده معيبا فله رد نصيب أحدهما عليه منفردا لأنه يرد عليه جميع ما باعه. هذه بعكس الصورة السابقة، السيارة مشتركة بين اثنين ثم جاء شخص واشترى نصفها من هذا واشترى النصف الآخر من الآخر، فلما اشترى السيارة من اثنين وجد بها عيب، قال أحدهما عمي أو خالي أستحي أرد نصيبه عليه، لكن الآخر لا أجامله، فأراد رد المبيع رد نصيبه عليه دون الآخر، فلا بأس بهذا فله حق. لما؟ لأنه اشترى نصيب هذا كامل وأراد رده كامل، من الأصل ما له إلا نصف السيارة، فهو رده عليه، رد عليه نصفه وقبل النصف الآخر. وإن اشترى واحد من اثنين شيئا فوجده معيبا فله رد نصيب أحدهما عليه منفردا، لأنه يرد عليه جميع ما باعه ويقبل نصيب الآخر، لأنه يقول أستحي أرد هذا السلعة على أخي أو على عمي أو على خالي، وإنما الآخر شريكه أرد عليه نصيبه، فله ذلك لأنه في هذه الحال رد على الرجل كل ما اشترى منه، لأنه أصلا اشترى منه نصف السيارة ورده عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.